المسائل بمعنى داخلي داخلي يعني كل كلام على طريقة لما تقول هو الداخلي يعني وسائل الناس هكذا برضه فكده السائل لازم بمعنى كل أو جميع وإن المعنى داخلي إذا قول القاتلين فليستعينوا أي في سائر الأوقات أيضا فليستعينوا يعني بجانب الأوقات الثلاثة يستعينوا فيما عداها أيضا من الأوقات فإذا ما ذكرناه فيما يتعلق بآداب الاستئذان وأحكام الاستئذان في غرابة في الآية السابقة من قبل هذا في حق من؟ في حق البالغين البالغين حتى لو كانوا من أهل البيت فلا يجوز للأبي أن يدخل على ابنه البالغ ولا بنته البالغة وكذلك الأم وكذلك الأخت مع أختها لأن بالبلوغ صار للعورة حكم حكم وهو أنه لا يجوز الإطلاع عليها يعني فيتركب على يعني ذلك انه لا يجوز دخول الاب او الاخ او اي انسان بالغ مكلف ان يدخل على احد من اهل البيت طبعا ما عدا الزوجه بدون استئذان فاذا الطفل الاطفال بلغوا الحلم وكبروا وصلوا لهذا السن ففي هذه الحاله ابوه يكون في الذين سبق ان تكلمنا عنه في الايه الاخرى يعني والذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها فان كان هذا في الاسلام من خارج البيوت لكن داخل البيوت ايضا الاولاد البالغون او البالغون عموما يجب ان يستأنسوا على من هم مثلهم الا الرجل مع زوجته كما تكلمنا واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأنسوا في كل الاوقات أو في سائر الأوقات، بذلك الأوقات الثلاثة يعني إيه؟ انضم سائر الأوقات. كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم، وهم الرجال أو هم الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والمعنى أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغيرهم إلا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك طبعا هذه عملية تدريب لأن لو توجع الأطفال بمجرد البلوغ الحلم لهذه القواعد القائمة هذا طبعا قد يتوقع عليه في مسافة لكن أمه كيف تتكرم في التربية الشريعة يعني في مرحلة الطفولة يمررون بالالتزام في هذه الأوقات الثلاث في هذه الأوقات الثلاث ثم بعد ذلك إذا ما كبروا وبلغوا الحلم حينئذ يستأذنون في كل وقت في كل وقت لأنهم اعتادوا أولا هذا الالتزام في الأوقات الثلاثة ثم خرجوا عن حد الطفولة بأن يحتلموا أو يبلغوا السن التي يحكم فيها عليهم للبلوغ حينئذ يجب أن يصطبوا عن تلك العالم ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما يستأذن الرجال الكرام الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن يقول القاسمي رحمه الله تعالى وهذا مما الناس منه في غفلة وهو عندهم كالسريعة المنسوخة الناس أهملت هذه الأحكام كأنها لطفة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية وإني لآمر جارتي أن تستأذن علي وسأله عطاء أستأذن على أختي قال نعم وإن كانت في حجر تكملها يا تلفق عليها وترى هذه الآية وعنه أيضا قال ثلاث آيات جحدهن الناس طبعا ليس مقصود بالدخول على ظاهره أنهم يقرب الآية يعني كذلك